الجو هذا جو طلع ومكشال على هريف من خيار الهرفة واختار نخبة من رجال المهمات قلوبهم على المحبة تصفى ما فيه لا طلبة ولا فيه نشبات كل على صحة خويه يخافى وامسك طريق تمر واشدير بالذات وخلى الرياض يصير عنكم خلافة الجو هذا جو طلعة ومكشات على هريف من خيار انهرفة واختار نخبة من رجال شغل لهم صديق صايد وشيلات اللي يناسك التعب والكلفة وسوالف زينة ومزحة وضحكات واليا صرفت المال ما بحسافة الجو هذا جو وليا وصلت ومفرق والملفات يميني والشمال ما به خلافة ودور على دار تجيب الوناسات انواع كل العشب فيها يشافة الجو هذا جو جنب عن الروضة عوايل وزحمات اللي عليها الناس دايم تهافة أبعد عن الصجة وضغط الدوامات وريح ضميرك مع نفوس خفافة الجو هذا جو طلعة ومكشات على هريف من خيار رجال المهمات قلوبهم على المحبة تصفى خوتها للمعروف واصحاب وقفات ما هي مثل خوة رجال ضعفاء والعمر يبنى دم دقايق وساعات افرح ما اصحب النوايا النظافة افرح ما اصحب النوايا